من القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. بين عامي 1901 و 1949 عاش الشاعر الملاح علي محمود طه الذي كان رحيله عن 48 عاما بعد أن قدم لديوان الشعر المصري الحديث باقة من أروع القصائد حملتها دواوينه المتتابعة: الملاح التائه، ليالي الملاح التائه، زهر وخمر، الشوق العائد، وشرق وغرب، وأغنية الرياح الأربعة. وفي طبعة جديدة من أعماله الشعرية نشرت له بعض القصائد المجهولة التي لم تكن قد جمعت من قبل في ديوان. من بين هذه القصائد قصيدة عنوانها من رمال المصيف، وكأنها رسالة في قصيدة إلى التي خطرت كالشعاع ثم عبرت بغير سلام أو وداع. يقول علي محمود طه: إذا أقبل الليل يا حيرتي، تفقدت في الشط حوريتي، وعدت كئيبا إلى غرفتي، أراعي الكواكب من شرفتي، وأشعل بالوجد سيجارتي، فلا البدر حبب لي سهرتي، ولا البحر هدأ من ثورتي، وحيدا تسامرني فكرتي، أأجلس يا بحر وحدي هنا، فأين من العين ذاك السنا، وأين من القلب تلك المنى، وأين مواعيد نادت بنا، وأين المساء الذي ضمنا لديك وألف ما بيننا، فيا ويح قلبي ماذا جنى ليحمل هذا الأسى والضنى. خلا من محياك هذا المصيف، وأقفر ذاك الندي اللطيف، كأني به قد دهاه الخريف، فليس عليه خيال مطيف، ذوى بشره فهو أفق كثيف، وبر حزين وبحر لهيف، وموج له أنة أو وجيف، وريح تنوح وليل شفيف. غدا يا حبيبة عند المساء ستسأل عنا نجوم السماء، ألم يضربا موعدا للقاء على صخرة بين رمل وماء؟ أجل يا حبيبة هذا الضياء، ذهبنا وعدنا بحكم القضاء غريبين نضرب عبر الفضاء كأن على جفوة أو تنائي. مددت إليك يد الواثق فعادت بلذع جوى حارق، وأبعدت يا رحمة الخالق فما الحب عن نبعك الدافق. تعالي إلى روحي الوامق، تعالي إلى قلبي الخافق، تعالي على عهدك السابق، تعالي إلى إلفك العاشق. وفي ترجمته الشعرية لقصيدة مشهورة في الشعر الفرنسي هي بيت الراعي للشاعر ألفريد ديفيني، يقول علي محمود طه: إن يكن قلبك الشجي المعنى أرهقته حياتنا أعباء، مثل نسر دام الجناحين مضمى مستميتا يصارع الأعياء، حاملا فوق مسترق جناحي مثل قلبي من بؤس هذه الحياة، عالما قاتلا سحيق النواحي بارد الجو حالك الظلمات، رازحا في عذابه يتلوى مثقلا من فوادح الأعباء، كلما ضج تحتهن تنزى جرحه الخالد السخيم الدماء. أو تكن منك عافت الشفتان كاذب القول تستقيه سماما، أو يكن قد تورد الخدان خجلا من رؤى ملئن أساما، فاهجر المدن وارحلي لا يسمك ذل عيش فيهن غير طليقي، ارحلي الآن لا ينال قدميك دنس من غبار هذا الطريق، تجدين الطبيعة الآن منك في انتظار رهيبة الإصغاء والثرى مرسلا على قدميك من تعاشيبه سحاب الماء، فيه ظل وفيه زهر نضير بينها خلوة لنا وتداني، مخدع صامت الفراش وثير يلتقي فيه شعرنا في حناني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.